فائدة. قال البيضاوي في تفسير قول الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. جميعا حال في اللفظ، تأكيد في المعنى، كأنه قال اهبطوا أنتم أجمعون. ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمن واحد كقولك جاءوا جميعا انتهى. فكذا هنا كأنه قيل بنوهم أجمعون، ولا يستدعي أن يكون المراد مجتمعين، وهو حال من المضاف وهو بنوهم، والله أعلم. يعني تكلم على حين قال وهكذا بنوهم، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. فبنوهم أجمعون، كأنه قيل بنوهم أجمعون، ولا يستدعي أن يكون المراد مجتمعين، وهو حال من المضاف، وهو حال من المضاف. قال وقوله فكل ما أذكره أي من الأحكام سميعا أي سامعا، سمع تفهم وإذعان. نعم، سمع تفهم وإذعان. ثم أعلم أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فتارة يستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة، فيشتركان أو يشتركون في المال أو ما أبقت الفروض، وتارة يختلفون في شيء من ذلك فيحجب بعضهم بعضا، وذلك مبني على قاعدة ذكرها الجعبري رحمه الله تعالى في بيت واحد، حيث قال فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. هذا الآن من ضمن الأحكام التي ذكرها في باب التعصيب، أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فما الحل؟ ما الحل إذا اجتمع اثنان فأكثر، ثلاثة أربعة من أصحاب العصبة؟ هناك عندنا قاعدة، عندنا قاعدة، وهذه القاعدة مبنية على الجهة والدرجة والقوة، مبنية على الجهة والدرجة والقوة. تقدم معنا في الجهة أن جهات التعصيب كم؟ خمس جهات على هذا الترتيب: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، مدل، ولاء، تتمة. فالبنوة في المرتبة الأولى، والأبوة في المرتبة الثانية، والأخوة في المرتبة الثالثة، والعمومة في المرتبة الرابعة، والولاء في المرتبة الخامسة. هذه القاعدة تدخل عليها إذا اجتمع معك اثنان فأكثر من العصبة، دخل عليها هذه القاعدة. أولا انظر إلى الجهة، إذا اتحدت الجهة وكانوا في جهة واحدة، تنظر إلى الأمر الثاني وهو الدرجة الذي هو القرب، أيهما أقرب إلى الميت وأيهما أبعد. إن اتحدوا في الدرجة تنظر إلى القوة، أيهما قوي وأيهما ضعيف. إن اتحدت القوة فالمال بينهم بالسوية، المال بينهم بالسوية. هالك عن ابنين، هالك عن ابنين. الآن ندخل عليه هذه القاعدة. أولا الجهة جهة واحدة، جهة ماذا؟ البنوة، هذا ابن وهذا ابن. طيب نرجع إلى الدرجة، أيهما أقرب إلى الميت؟ كليهما في درجة واحدة، في درجة واحدة، جهتهم واحدة ودرجتهم واحدة بالنسبة لمن؟ للميت. هذا ابن الميت وهذا ابن للميت. نرجع للأمر الثالث، القوة، أيهما أقوى؟ كلاهما سواء، إذن المال بينهم بالسوية. وإن اختل شيء من هذه الثلاث الأمور تقدم الجهة ثم الدرجة ثم القوة. طيب هالك عن ابن وأب، هالك عن ابن وأب. الآن عندنا الأب عصبة والابن عصبة، صح؟ طيب الآن يقدم الجهة، أيهم الآن جهته مقدمة؟ البنوة أم الأبوة؟ البنوة. إذن هنا الأب ليس له تعصيب، لولا أن له فرض من الله السدس لحجب بمن؟ بالابن، لا حجة بالابن، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة من؟ الأبوة. يقال الأب هنا له السدس فرضا وباقي المال تعصيبا لمن؟ للابن. واضح بارك الله فيكم. الآن هنا اختلت ماذا؟ الجهة. طيب ناتي للدرجة، هالك عن ابن وابن ابن، هالك عن ابن وابن ابن. الآن لو نظرنا في الجهة، جهة واحدة وهي البنوة، ابن الابن يعد ابن في البنوة والابن أيضا بنوة، إذن اتحدت الجهة. ناتني الأمر الثاني وهو ماذا؟ الدرجة. طيب أيهما الآن أقرب إلى الميت، الابن أم ابن الابن؟ الابن. إذن اختلت الآن هنا الدرجة، فالمال كله لابن للابن ويسقط ابن الابن. واضح؟ اتحدت الجهة واختلفت في ماذا؟ في الدرجة التي هي ماذا؟ القرابة. فالابن أقرب إلى من؟ إلى الميت من ابن الابن. إذن المال كله للابن دون ابن الابن. ناتي للأمر الثالث وهو القوة. القوة، هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، هالك عن أخ شقيق وأخ لأب. عندنا عاصبان الآن، ندخل عليهم القاعدة. أولا ننظر إلى الجهة، جهتهم واحدة، هذا أخ وهذا أخ للميت، إذن الجهة واحدة وهي ماذا؟ الأخوة. الجهة واحدة وهي الأخوة. ناتي للأمر الثاني وهو الدرجة، نجد الدرجة واحدة، الدرجة واحدة، ما بين هذا وهذا بعد أبدا، هذا أخ للميت وهذا أخ للميت، إذن جهتهم واحدة، قربهم واحد من الميت. ناتي للأمر الثالث وهو ماذا؟ القوة، أيهما أقوى؟ الأخ الشقيق، لأنه من جهتين بالنسبة للميت، من جهتين، من جهة أمه ومن جهة أبيه، وأما الأخ لأب من جهة واحدة، إذن المال كله للأخ الشقيق ويسقط من؟ الأخ لأب. واضح بارك الله فيكم. المال كله للأخ الشقيق ويسقط الأخ لأب. فهذه القاعدة مهمة جدا، إذا اجتمع عاصبان فأكثر، إذا اجتمع عاصبان فأكثر. كيف الحل؟ عندنا قاعدة، وهذه القاعدة مبنية على ماذا؟ على الجهة والدرجة والقوة، مبنية على الدرجة، على الجهة والدرجة والقوة. إن اتحدت الجهة ترجع إلى القوة، إلى الدرجة. إن اتحدت الدرجة ترجع إلى القوة. إن اتحدت القوة فالمال بينهم بالسويا. وإن اختل شيء من هذه الثلاثة الأشياء، بالجهة التقديم ثم بقربه ثم بالقوة تجعله آخر شيء القوة، تقدم أولا الجهة ثم بعد ذلك الدرجة ثم القوة. واضح بارك الله فيكم. طيب هالك عن أبو جد، هاي أحمد أبو جد، الجهة واحد الأبوة، الدرجة اختلفنا في الدرجة هنا الآن، الأب أقرب من من؟ من الجد، إذن المال كله لمن؟ للأب، المال كله للأب. طيب هالك عن أب وأخ عن جد وأخ شقيق، هالك عن جد وأخ شقيق، هيا صالح، الأبوة مقدمة على الأخوة، إذن المال كله لمن؟ للجد على القول الراجح، المال كله للجد على القول الراجح. طيب أخ أو ابن أخ لأب وعم، ابن أخ لأب وعم، أبا عمر، ابن أخ لأب وعم، عم شقيق، الأخوة مقدمة على العمومة، جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، وإن كان ضعيف، وإن كان بعيد جدا، وإن كان بعيد جدا، الأخوة مقدمة على من؟ على العمومة. إذن المال كله لابن الأخ لأب ويسقط العم الشقيق. طيب عندك أي زيدي كبير مدى ابن أخ شقيق وأخ لأب، هالك عن ابن أخ شقيق وأخ لأب، وأخ لأب، ها؟ يشيل لجميع المال، لماذا؟ لأن الجهة واحدة، شوف الأخوة أيوة درجة ولا القوة تنتينهن مع من؟ ابن الأخ الشقيق. إذن الأخ لأم محجوب. ها من يوافق سالم من يخالفه؟ من يوافق سالم من يخالفه؟ ها يا سامي تخالفه؟ قال يخالفك يا أخي. ها أحسنت. وإن كان وإن كان قوي القوة الدرجة مقدمة على القوة. انتبه الدرجة مقدمة على القوة. الآن ابن الأخ الشقيق بينه وبين الميت كم؟ واسطة. والأخ لأب ما بينه وبين الميت أحد. إذن درجة الأخ لأب وإن كان ضعيف مقدمة على قوة الأخ الشقيق. واضح بارك الله فيك. المال كله للأخ لأب ويسقط من الأخ الشقيق. واضح. هذه القاعدة تحفظ أخواني في الله، الجهة والدرجة والقوة. الجهة في الدرجة الأولى، تأتي معنا في الدرجة الثانية الجهة الدرجة، تأتي معنا في المرتبة الثالثة القوة. واضح بارك الله فيكم. فمثل هذا في مثل هذا المثال الآن، ابن أخ شقيق وأخ لأب، الدرجة الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق وإن كان قوي، وإن كان قوي. واضح بارك الله فيكم. طيب نعيد. قال ثم اعلم أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر فتارة يستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة فيشتركان أو يشتركون في المال. هذا إذا استووا في هذه الثلاث الأشياء المال بينهم بالسوية. أو ما أبقت الفروض، يعني هالك عن بنت، هالك عن بنت وأخوين شقيقين، البنت لها النصف وما بقي عصبة للأخوة الأشقاء. أو ما أبقت الفروض. وتارة يختلفون في شيء من ذلك فيحجب بعضهم بعضا، وذلك مبني على قاعدة ذكرها الجعبري رحمة الله عليه في بيت واحد، حيث قال: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. وذكر المصنف بعضها بقوله: وما الذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. نعم البعيد ليس له شيء، ليس له شيء مع القريب، مع القريب، فالقريب يأخذ المال كله في الإرث من حظ ولا نصيب، فالبعيد ليس له شيء وإن كان قوي، وإن كان قوي. هذا يراعي فيه الدرجة، يراعي فيه الدرجة. قال: وما الذي الدرجة البعد وإن كان قويا مع الوارث القريب إذا كان من جهة واحدة في الإرث من حظ ولا نصيب لحجبه بالأقرب منه درجة، وإن كان ضعيفا كابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق. ها ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، ابن ابن الأخ شقيق قوي، إلا أن ابن الأخ أقرب منه. فراعينا ماذا الآن؟ الدرجة. فالمال كله لابن الأخ لأب دون ابن ابن الأخ الشقيق وإن كان قويا. قال: فلا شيء للثاني مع الأول إجماعا. نعم هذا بالإجماع، لكونه أبعد منه درجة وإن كان أقوى من الأول. نعم وإن كان أقوى من الأول. واضح الآن بارك الله فيكم هذه القاعدة. من عنده إشكال فيها؟ آية بل وليد دخلت اللعادة تحتاج إلى إن شاء الله. وين عبد الهادي؟ هذه دروس مهمة جدا، الله المستعان. طيب قال: وكابن وابن ابن وإن لم يدل به الابن وابن الابن، المال كله لمن؟ للابن. وإن كانت الجهة واحدة لأنه الدرجة. قال: وكأب وجد، المال كله لمن؟ للأب. وكابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق، المال كله لمن؟ لابن الأخ الشقيق أو لأب. وكعم شقيق أو لأب، المال للعم الشقيق لأنه قوي. وابن عم شقيق أو لأب، فلا شيء للثاني مع الأول في جميع هذه الصور لبعده. جميع هذه الصور الثاني ليس له شيء، المال كله للأول. الصورة الأولى ابن وابن ابن، المال للابن، والصورة الثانية أبو جد، المال للأب، والصورة الثالثة كابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق، المال للأول أو لأب وعم، كذلك إلى آخر. فالمال كله لي الأول والثاني ليس له شيء لبعده. فائدة، ما هذه حجازية؟ ولذا البعدة خبرها مقدم، وجاز تقديمه لكونه جارا أو مجرورا. وفي الحاشية بعضهم يجعل ما تميمية، فما ملغى لا عمل لها. ولد البعدة خبر مقدم وحظ مبتدا مؤخر ومن زائدة. طيب، قال ومن حظ اسمها مؤخر وهو مجرور بمن؟ بمن الزائدة لتنصيص العموم، وسوغ زيادتهما سبق النفي، وكون مجرورها نكرة. ولا يخفى ما في عطف النصيب على الحظ من التأكيد، فإنهما بمعنى واحد. قال القرطبي في مختصر الصحاح: النصيب الحظ من الشيء، والله أعلم. طيب، هذا الآن ما يتعلق بإذا اجتمع عاصبان فأكثر، إذا اجتمع عاصبان فأكثر، دخل عليهم هذه القاعدة التي ذكرها الجعبري رحمة الله عليه في جعبريته، في جعبريته يقال الجعبرية. طيب، إن شاء الله نقف إلى هنا، وغدا بإذن الله تعالى نواصل. سبحانك اللهم وبحمدك.